أعود إلى الدكتور يوسف زيدان لأقول له: يا دكتور يوسف، هدانا الله وإياك، إلى ماذا تومئ بأننا سرقنا الاسم؟ طيب الآن العالم كله يعلم أن إسرائيل يسمون القدس أورشليم القدس، يقولون أليس كذلك؟ جيروزاليم، جيروزاليم، جيروزاليم بوست كذا، يقول لك جريدة جيروزاليم. طيب جيروزاليم، أورشليم، أورشلايم ليست لفظة عبرية، هذه لفظة عربية طبعا كنعانية، هذا اسم كنعاني أو يبوسي، حين بنوا هذه المدينة في البداية سموها يبوس، كان اسمها يبوس، أول اسم لها يبوس. متى هذا كان؟ تبيه في 1004 قبل الميلاد. واحد يقول: يا الله، يعني هذه القدس المشرفة عمرها 6000 سنة الآن؟ نعم 6000 سنة. تقول لي 6000 سنة مصيبة هذه على المشروع الصهيوني، لماذا؟ طبعا اليبوسيون إيش هذولا؟ عرب أقحاح. من أين أتوا؟ من الجزيرة العربية مباشرة، هجرة خط مستقيم من جزيرة العرب إلى إيه؟ هذه البقعة المقدسة، أخذوها غلبوا عليها، لا ندري هل كانت حتى مسكونة غير مسكونة، وأقاموا إيه؟ هذه المدينة المقدسة، سموها يبوس القدس، سموها يبوس. متى سيأتي خليل الأنبياء، خليل الرحمن، أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام؟ سيأتي إبراهيم إلى الأرض المقدسة في 9 قبل الميلاد، يعني بعد أكثر من 2000 سنة من إيه؟ من بناء المدينة. يعني إبراهيم بناها، أسس لها، أم طارئ عليها؟ طارئ عليها. غريب أو ليس غريبا؟ بنص سفر التكوين، وعاش أبراهام غريبا في أرض كنعان. غريب، عاش غريبا عليه السلام ومات غريبا. سفر التكوين يذكر لنا أن سارة عليه السلام زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما توفاها الله عن 127 سنة، عن 127 سنة، احتار خليل الرحمن أين يدفنها. لماذا؟ لأنه غريب لا يملك شيئا في هذه الأرض، هذه ليست له، هو جاي من أور بالعراق، هناك بلاده، هذه ليس له فيها شيء، ليس له فيها شبر، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الآن طبعا يقول لك: لكن في هذا السفر نفسه أن الرب لا إله إلا هو يهواه، هو أعطاه وعدا بأن هذه الأرض أرض كنعان. طب أرض كنعان معروفة شيء، بلاد فلسطين. لا، يرجع أقول لك: من نهر النيل إلى النهر الكبير، نهر الفرات، هذه أرض كنعان؟ إيش التخبيص هذا؟ يعني إيش التناقضات العجيبة؟ يا أرض كنعان يا البلاد هذه كلها. قال لك: لا، أرض كنعان اللي هي من نهر النيل، لا هذه مش أرض كنعان صارت. المهم شغلة ثانية، ملناش احنا، لا نتكلم الآن عن الصدقية التاريخية لهذه الأسفار وكذا، هم يتكلمون على فكرة، مئات الكتب ألفها يهود ونصارى في صدقية أسفار التوراة وكذا، شيء عجيب جدا جدا، وأين ألفت وفي أي أزمان وكيف أنها خليط غير متجانس بالمرة ويتناقض مع نفسه في مئات المواضع، قصة كبيرة عودوا إليها. هذا ليس من موضوعنا اليوم، ليس من موضوعنا ولا من قصدنا، لكن إبراهيم عليه السلام غريب طارئ لم يعرف أين يدفن سارة عليه السلام، فتبرع له أهل البلاد الحيثيون، الحيثيون تبرعوا له بمكان، هو طلب المكفيلة، مغارة المكفيلة هذه، أن يدفن زوجه فيها. في نهاية المطاف تم الاتفاق أو وقع الاتفاق على أن يشتري هذا المكان 400 شاقل، الآن يقولون ماذا؟ الشيقل، يعني الشيكل، هو هذا لفظة توراتية، يحيون تراثهم، ونحن نهزأ من تراثنا ومن ديننا، وصلنا نهزأ من كل شيء، ما شاء الله على أمة تموت، أنا أقول لكم أمة تنسحب من التاريخ، أمة تعمل ضد نفسها الآن، أمة لم تعد تشعر بذاتها أصلا، هذا الذي يحدث، أمة يقتل بعضها بعضا، يذبح بعضها بعضا، يكفر بعضها بعضا، يشكك بعضها في ماذا؟ بعضا في حقوقها، في مقدساتها، في كل ما تبقى لها. وطبعا التشكيك وصل إلى الله وإلى النبي وإلى القرآن وإلى كل شيء، لم يعد شيء مقدسا، لم يعد شيء سالما، الله المستعان، الله المستعان على كل هذا الغثاء يا إخواني. 400 شاقل فضة، إذن أين الوعد؟ إذن الله أعطاه وعد ليس لذريته، له ولذريته. طب بسفر التكوين إبراهيم عاش ومات غريبا، ما رأيكم؟ هذا هو، ولم يجد مكانا يدفن فيه زوجته أو أولاده يدفنونه فيه إلا بماذا؟ على سبيل إيه؟ الهدية أو الشراء من أصحاب الأرض الأصليين.